قال يحيى: سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. يأتي لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر: هل يرمى عن الصغير والمريض؟ فأجاب رحمه الله: نعم، يرمى عنهما ويتحرى المريض وقت رمي أو وقت الرمي عنه فليكبر. هذا الخبر عن مالك له جانبان: الجانب الأول النيابة في العبادة، رمي الجمار جزء من مناسك الحج، وهي عبادة بدنية. الحج من حيث هو عبادة تجمع بين البدن والمال، والعبادات في مجموعها ثلاثة أقسام: قسم بدني محض كالصلاة والصوم، وقسم مالي محض كالزكاة والصدقات، وقسم يجمع بينهما وهو الحج والجهاد. واتفقوا جميعا على أن العبادات المالية تجوز فيها النيابة باتفاق، بل ويجزئ عمل الغير عن الشخص. والعبادة البدنية يختلفون فيها: هل ينوب أحد عن أحد، وهل يجزئ عمل أحد عن أحد أم لا. وتقدم بحث هذه المسألة مطولة فيما ينتفع به الميت من عمل الحي. أما الصوم فجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والبحث في هذا متقدم. أما الحج فلاجتماعه على النوعين معا اتفق الجميع على جواز النيابة في الحج، وأن من مات ولم يحج حج عنه غيره. من عجز عن الركوب أو السفر فإنه يحج عنه، إلى غير ذلك. وهذه إذا كان الحج في جملته تصح فيه النيابة، ففي الجزئية عنه من باب أولى. والصلاة التي اختلفوا فيها لكونها بدنية لم يختلفوا فيها ضمن الصلاة، لأن من حج عن غيره سيطوف بالبيت ويصلي ركعتي ليش الطواف، وهذه نيابة عن الغير صحت باتفاق وأجزأت. فهنا المريض والصغير. الصغير من حيث هو، إذا قلنا بجواز النيابة عنه في الحج أو بأدائه للحج، جواز حج الصغير يستلزم بدلالة أو يقتضي بدلالة الالتزام أنه سيفعل عنه ما لا يقدر فعله. وحج الصبي أو حج الصغير باتفاق المسلمين لما جاء في حجة الوداع من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وفد أو ركب، فلما علموا أنه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة طفلها في محفة على يدها. المحفة شيء من الجلد أو من الصوف أو من الخرق أو شيء يرفع فيه الطفل حتى لا يتحودوا به ظهره، على يدها. قالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ معناها أنه طفل رضيع صغير. قال: نعم، ولك أجر. ومن هنا اتفق العلماء على أن ولي الصغير يحججه ويحافظ على محظورات الإحرام منه، فإن وقع الصغير في محظور من محظورات الإحرام فعلى وليه ومن مال الولي، بحيث لو كان الصغير هذا يتيما وفي حجر وليه، عمه ولا أخوه الكبير ولا أمه ولا أي أحد من أقاربه تولاه، وأخطأ أو أحرم له بالعمرة متمتعا ولزمه هدي، فالمال كل المال في حق الكبير وليس في حق الصغير، لأن الصغير ما وجب عليه الحج ولا أجر للكبير. إذا مدام الأجر للكبير، الكبير يتحمل غرامته. إذا هذا الذي سيحج وهو صغير لن يستطيع أن يرمي الجمال، لن يستطيع أن يسعى يحتاج من يحمله، لن يستطيع أن يطوف لابد من يحمله. إذن جواز الحج به ابتداء يقتضي ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. فإذا جئنا عند الرمي عن الصغير، نعم يرمى عن الصغير، ولكن يقول الفقهاء في التفصيل لكي يرتبط الصغير بالعمل القائم به يحمل مع وليه إلى موقف الرمي ويأخذ الحصاة ويضعها في كفه كما يضع فيها القرش والحلاوة، ثم يأخذها منه من كفه ويرمي به، وإن استطاع بيده ويرمي بها من قريب فلا مانع يتمرن من صغير. ولكن إذا كان في الزحام وهو الكبير بنفسه يحتاج من يرمي عنه، فلا نحمله الصغير معه يتلفه هناك يخليه في خيمته، والصغير ليس عليه تكبير لأن التكبير عبادة بدنية ليس مكلفا بها. أما المريض، المريض على قسمين، مريض من البداية ومريض مرض طارئ عليه. المريض من البداية يجلس في بيته ويحجج عنه، كما جاء في المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، والشيخ الكبير لما رأيه لعجزه يشبه الشاب في مرضه، أخشى إن أنا ربطته على البعير أن يموت، لا يقوى على الراحلة، وأخشى إن ربطته عليها يتلف. قال أحج عنه؟ قال حج عنه. فكذلك المريض الذي وجبت عليه فريضة الله في الحج وخرج من يحج عنه، إذن هو في بيته ما له شغل في هذا. ولكن المريض مرض طارئ خرج بعافية، ولكن جاء وقت الحج من عرفات لمزدلفة من الزحمة ضربة شمس مغص أي حال حادث إن يكون منعه أن يحضر ويباشر رمي الجمار بنفسه، هل يترك الجمار ويهدي عنها أو ينيب عنه من يرمي عنه؟ إذن هذا هو محل البحث، الصغير والإيش والمريض الذي حضر الحج وأناب عنه من يرمي عنه لعذر المرض. يهمنا في هذا قول مالك رحمه الله ويتحرى المريض. يتحرى إيش؟ وما فائدة التحري؟ ذهب النائب ليرمي عنه الجمار، تعال أنت حترمي الساعة كم؟ أنا حاخرج من هنا وأول زوال الشمس على ما هو الوقت الفضيلة عندما تزول الشمس أبدأ في الرمي. فهو باقي كم على زوال الشمس؟ باقي نصف ساعة. طيب ذهب ولي ونائبه وهو جالس في خيمته ينتظر، هذا وقت التوقيت للرمي. إذن كلمة يتحرى، التحري والحرير، إنما الدقة في الشيء، حرر المسألة صفاها من شوائبها، يحاول أن يتفق مع الذي سيرمي في الوقت، قدم أو أخر شيئا ما ليكبر وهو في خيمته، على أنه لو كان بينهما تليفون وهذا عند الجمع قال يا فلان أنا الآن أبدأ الرمي واحد، هذاك يقول الله أكبر، لو قدر هذا يعني. فإذا لم يمكنها لم يقدر هذا، فهذا الذي في خيمته يتحرى. لماذا يتحرى؟ ليكون المريض بمرضه والعاجز عن العبادة بنفسه ببدنه مرتبطا بقلبه بشعوره بأفكاره مع الفريضة مع العمل مع الواجب الذي يؤدى عنه. ما يقول أنا خلاص ابن الناب عني ونام، كأنه لم يستشعر عملية الرمي ولا بشيء. لكن حينما يقول مالك رحمه الله يتحرى، كأنه منذ أن فارقه النائب ليرمي عن مشتغل البال متعلق القلب بأداء هذا الواجب الذي عجز عنه ببدنه، فإن عجز ببدنه وهيكله لن يعجز بإيش؟ بقلبه وأفكاره مع صاحبه، ليكون على صلة بالعبادة. وذلك قالوا أيضا في الهدي يسوقه صاحبه. بعض العلماء يرى أن من ساق هديا وهو جالس في بلده وتقدم هذا البحث في الهدي، لو أنك في بيتك أرسلت هديا إبالغ الكعب هدية، أنت ما حجيت لكن حج البعير وأرسلت الهدي، أرسلت الشاة وذهب بها نائبك، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وفتلت قلائده بيدي وهو جالس في بيته. هذا قبل فتح مكة وقبل الحج. يقول الفقهاء على الذي بعث بهديه يتحرى نحر الهدي ثم يحلق شعره، لا يحلق قبل ما دام بعث الهدي. هذا عند من يقول من أرسل هديا لا يأخذ من شعره شيء، وإن كان حديث عائشة تقول فما حرم عليه شيء كان حلالا. يهمني بس التمثيل بإيش؟ يتحرى، ليكون الشخص الذي منيبا عنه مرتبطا بفكره وبقلبه بما أناب الغير فيما وجب عليه هو، وإن تقدم تكبيره في خيمته على رمي صاحبه هل يبطل هذا الرمي؟ لن يبطله. وإذا تأخر وإذا نام ولم يتحرى ولم يكبر هيبطل الرمي؟ ما يبطل عنه الرمي، يهمنا هذا التحرى. ثم يقول مالك فإن صح المريض، فإن صح إيش؟ المريض في أيام التشريق التي هي أيام الرمي، فعلى المريض أن يتعافى فيذهب وإيش ويرمي عن نفسه. طب واللي فات الذي فات بالأصالة ولا بالنيابة؟ بالنيابة. مطلقة ولا لعذر؟ والعذر باقي ولا زال؟ إذن إذا زال العذر بطلت الإيش؟ النيابة. وإذا بطلت النيابة انهدم ما بني عليها، لأنها أصبحت نيابة إيش؟ باطلة، وصاحب الحق موجود. كمن توضأ وصلى أقصد طلب الماء فلم يجده إلى نصف الوقت وتعب ما حصل ماء، انتقل من الماء إلى إيش؟ إلى التيمم، تيمم وصلى، بعد 10 دقائق جت الماء والوقت باقي في 2/3 الوقت. الجمهور على انه ايش؟ يتوضأ ويعيد ليش الصلاة، لان صلاته وقعت بتيمم لعذر وعدم الماء. طبعا فيه جانب تاني في الركن التاني بيقول الصلاة قد انتهت من شغل، هذا ايش؟ اصبت السنة والتاني لك الاجر مرتين، كما يقول الاصوليون والشأن لا يعترض المثال، يعني في هذه القضية التي أوردها مالك. فإن تعافى المريض والوقت باق للرمي، تعال ودي الواجب اللي عليك. طيب ما نجبت نايم؟ لا انت جبته والوقت باقي، جبت لعذر يمكن ان تؤديه بنفسك الآن. وعلى هذا ان لم يتعافى حتى خرجت ايام التشريق واليوم الرابع قال انا خلاص متعافي انا روح ارمي، هل هناك وقت للرمي ولا انتهى وقته؟ انتهى وقته، متعافي ولا مريض ما في فايدة الآن، الوقت ليس وقت رمي، خرج وقت الرمي. تبقى النيابة انتهت بأمرها، هل في النيابة دم أم لا؟ ثم يقول مالك ان تعافى أيام التشريق رمى وعليه دم. الدم لإيش؟ ما دام في أيام الإيش؟ الأداء. مالك يرى تأخير الرمي في وقته المحدد لكل زمن أن فيه إيش؟ دم. ولكن يبين الباجي رحمه الله من أهم شراح الموطأ هذه القضية عن المالكي، وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أطال الكلام في هذه المسألة على ما سيأتي في قضية صفية وزوجة ابن أخيه أو ابنة أخيها. وقت الرمي وقتان، وقت أداء ووقت قضاء، هذا تقسيم المالكية. وقت الأداء كل يوم بيومه، ووقت القضاء عموم أيام التشريق لعموم الجمرات. مرة ثانية، وقت الأداء عند الجرمي قسمين، جمرة العقبة قسم مستقل، الجمار الثلاث في الأيام الثلاث هذا قسم مستقل، فيوم فرق وقت رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر إلى غياب الشفق عند المالكي، هذا وقت أداء، وقت إيش؟ أداء. وقت قضاء بقية أيام التشريق. الجمرات الثلاث الأولى الوسطى العقبة في الأيام التي بعد العيد، وقت الأداء من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس إلى فجر اليوم الثاني، على خلاف في الأداء. إذا قلنا من بعد الزوال إلى الفجر يعني الليلة تابعة لهذا النهار، هذا وقت أداء. وقت قضاء بقية أيام التشريق. فمن فاتته الجمرة الأولى أو الثانية أو اليوم الأول من أيام التشريق حتى جاء اليوم الثاني فاته وقت الأداء، بقي عنده وقت القضاء ولا لا؟ بكرة بعد بكرة عنده يكون قضاء بالنسبة إليه. فإذا أدرك الإنسان الرمي في وقت الأداء فلا إشكال ولا شيء عليه. إذا لم يدرك وقت الأداء وأدرك وقت القضاء الأئمة الثلاثة لا شيء عليه، والمالكية يقضي في وقت القضاء وعليه دم. هتقولوا ظاهرة الآن ولا لا؟ والله أنتم كيفكم بقى. مما يرد على المالكية في هذه النقطة التي خالفوا فيها الجمهور، يقولون وإذا خرج وقت القضاء ولم يكن رمى، يبقى فيه تدارك للقضاء للرمي، إن فإنسان ترك الرمي بالكل لم يدركها وقت الأداء ولم يقضها وقت القضاء وخرجت أيام التشريق وعليه رمي اليوم الأخير، فات الوقت ولا لا؟ أداء وقضاء، ماذا عليه؟ دم واحد ولا اثنين؟ عليه دم. إذن هم سووا بين من رمى وقت القضاء ومن لم يرمي بالكل، يبقى هذا صحيح؟ ها؟ هل يستوي إنسان تدارك ورمى وقت القضاء تقوله عليك دم، طيب من برمي بالكل وخرجت الأيام عليك واحد دم، يبقى إيش الفرق بينهم؟ ها؟ يبقى الأصح كلام الجمهور ولا الملكية؟ خلينا مع الجمهور بس. نعم، على هذا يا إخوان، من أناب عنه من يرمي عنه، الصحيح عند الجمهور صحة النيابة ولا دم على من أناب، سواء كان في جمرة العقبة ولا في جمرة الجمرات الأخرى. ونحن نأتي مع الملكي، الشخص الذي ينيب عنه من يحج عنه، الحج بكامله يحتاج إلى هدي في كل نسك لأن فيه نيابة، الحج بكامله لا تلزمونه شيء، أناب من يحج عنه قلتم جزاك الله خير وسقطت عنك الفريضة، ليش تيجوا في الرمي وتقولوا من أناب عنه إيش في الرمي عليه دم؟ ليه ما قلتوش في الطواف عليه دم، في السعي عليه دم، في عرفات عليه دم؟ كل المناسك والأركان يؤديها بالنيابة ولا تلزمونه شيء، تيجون في الرمي تقول عليه دم، ليش؟ إذن لا نص فيها وهي اجتهادية، وجزاهم الله عنا خيرا. نعم، يذكرنا الأخ بقضية يا إخوان، وهذا من تقصيرنا نسيانا فات علينا. مالك رحمه الله يقول إن المريض الذي أناب غيره ليرمي عنه يتحرى وقت رمي نائبه ليكبر، يبقى مرتبط مع النائب ولا لا؟ الأخ يذكرنا بجماعة عصر مكوك الفضاء وانفجر، نسأل الله العافية والعفو والعافية، يتمارون ويتباهون بأنهم قضوا الحج في يوم، يأتي بطائرة من أي جهة من العالم في يوم 9 صباحا وينزل في جدة، وسيارة منتظرة ولا هيلوكوبتر وتنزل في عرفات، وانتهى من عرفات قال الباقي واجبات فيها دم فيها دم ويرجع بالدماء الى بلده. المسألة ما هي مثل ما يقول العوام سلق البيض، مناسك وحكم واحكام. فاذا كان مالك جزاه الله خيرا والله في هذا يتحرى من ينيب عنه من انابه ليكبر وقت الرمي ويصادف ارتباطه معه. يقوم يجي انسى يقول انا عجلان. نحن نرفق قليلا ونقول العجلان على قسمين، العجلان قسمان، شخص لا اختيار له وشخص اختياره بيده. انسان مرتبط بخدمة رسمية وامره ليس في يده ويجبر على المغادرة، نقول له لا اترك هذا العمل الضروري وخليك عشان ترمي الحصى، ولا نقوله في امان الله وتقبل الله منا واحنا حنقوم عنك؟ نقول له في امان الله ولكن عليك دم المبيت، لان المبيت نسك مستقل والرمي نسك مستقل. لكن انسان عدلان، لا والله مكة ما فيها كل منها وسخة، منها زحمة، من ما في مكيفات، من ما في كذا، وأراد أن إيش يعني خرج من منى رغبة عنها وعدم الصبر على نسكها، يبقى هذا باختيار ولا لا؟ هل يكون زي هذا الذي اضطر إلى أن ينيب عنه؟ لا. وأعتقد هو شخصيا لو رجع إلى نفسه وإلى ما فاته من إحكام عمله وملامسته بنفسه ومشاركته المسلمين في هذا التجمع وفي هذا التوجه إلى الله وفي الوقوف بالدعاء بعد الجمرة وفي إعلانه بسم الله الله أكبر إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان، لعرف أنه فاته شيء كثير. إذن الكلام هنا في من إيش؟ المريض مريضة. أما غير المريض فليس له ذلك، ويلحق بالمريض ممرض المريض، يعني أو الذي يلحق حاله كالشيخ الكبير بالعجمة، المرأة الثبطة التي لا تستطيع، كل هذه يلحق بإيش؟ بالمريض.